وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 43، ما هو الزمان؟ البحث حول حقيقة الزمان. مسألة الزمان من المسائل المهمة التي تتوقف عليها جملة من المسائل الفلسفية المهمة من قبيل الحركة الجوهرية ونحو ذلك من المسائل التي تبتني على مسألة تحليل حقيقة الزمان. المصنف المقدم يقول بأنه كما تقدم في حقيقة المكان، فإن الاختلاف أيضا بين المتكلمين والفلاسفة والمفكرين في حقيقة الزمان، أيضا هناك اختلاف كبير فيما بينهم، إلا أن الاختلاف الموجود في حقيقة الزمان لعله أقل من الاختلاف الذي كان موجودا في حقيقة المكان، لأن الفلاسفة تقريبا متفقون على أن الزمان عرض، وأن هذا العرض داخل تحت مقولة الكم، وهذا الكم هو الكم المتصل غير القار، لأنه إن شاء الله تعالى سيأتي في بحثه من المقولات، في بحث المقولات، أننا نقسم الماهية الممكنة إلى جوهر وإلى عرض، والعرض إلى كم وإلى كيف وإلى المقولات السبع العرضية الأخرى. ومقولة الكم أيضا تقسم إلى الكم المتصل والكم المنفصل، إلى الكم المتصل والكم المنفصل. والكم المتصل يقسم إلى قسمين أساسيين، وهما ما تجتمع أجزاؤه في الزمان وما لا تجتمع أجزاؤه في الزمان. فالكم المتصل غير القار، غير المستقر من القرار، هو الزمان، والكم المتصل القار الذي تجتمع أجزاؤه في الزمان لا يوجد فيها تقدم وتأخر، لا يوجد فيها جزء سابق وجزء لاحق، فهو إما الحاجم أو السطح أو الخاطئ. يقول أن الفلاسفة تقريبا متفقون على أن الزمان داخل في مقولة الكم المتصل غير القار، وإن كان هناك اختلافات أخرى حول حقيقة الزمان سيأتي بيانها بعد ذلك. البحث حول حقيقة الزمان، وهناك أقوال عجيبة أيضا واقعا، خصوصا قد نقلت عن جملة من المتكلمين أنها أمر موهوم، أنها أمر متوهم، لعله إن شاء الله تعالى ستأتي الإشارة إليها في بحوث نهاية الحكمة. هناك عندما نبحث في مسألة أن العالم، أي عالم المادة، هل له حدوث زماني أو ليس له حدوث زماني، هناك السيد العلامة في نهاية الحكمة يتكلم عن جملة من الأقوال التي ذكرت في حقيقة الزمان. ومسألة الزمان لها أبعاد مهمة في الفلسفة الإسلامية، واحدة من تلك الأبعاد أيضا هو أن العالم هل له حدوث زماني، أي مسبوق بعدم زماني أو غير مسبوق بعدم زماني. ومن هنا أيضا تأتي أهمية البحث في حقيقة الزمان، لأن مسألة حدوث العالم زمانا متوقف على فهم هذه الحقيقة. وهناك أقوال عجيبة أيضا قد نقلت حول حقيقة الزمان، وأشار إليها الشيخ الرئيس ابن سينا في طبيعيات الشفاء، ويبدو أن حل مسألة الزمان من وجهة نظر الفلاسفة المسلمين كان أسهل من حل مسألة المكان. لماذا؟ لأنهم مجمعون تقريبا. لماذا يقول تقريبا؟ باعتبار أنه وجد في بعض الفلاسفة المسلمين من أنكر أن الزمان داخل تحت مقولة التام، بل جعلها مقولة قائمة بنفسها برأسها، كما هو مذهب شيخ الإشراق، حيث ذهب إلى أن الحركة، إلى أن الزمان الذي يعرض الحركة، أن الحركة بنفسها مقولة من المقولات. والزمان إن شاء الله كما سنبين، الزمان مقدار الحركة لا أنه شيء آخر. على هذه الأحوال، لأنهم مجمعون تقريبا على هذا القول، وهو أن الزمان نوع من المقدار والكمية. ما هو المقدار؟ ما هو الكمية؟ سيأتي توضيحهما إن شاء الله تعالى في بحوث الكام، ولكن الذي له امتداد يعني قابل للانقسام إلى النصف، إلى الربع، إلى الثمن، له متقدم، له متأخر. طبعا هذا في غير القار، في القار ليس له متقدم ولا متأخر، ولكنه قابل للانقسام إلى النصف والربع ونحو ذلك. إذن الزمان نوع من المقدار والكمية، ولكن أي كمية؟ الكمية تنقسم إلى قسمين، متصلة ومنفصلة. قال المتصلة، ولكن أي كمية متصلة؟ فإن الكمية المتصلة أيضا تنقسم إلى قسمين، قارة وغير قارة، لها استقرار وليس لها استقرار. وبعبارة أخرى، أجزاؤها إما تجتمع في زمانا في تجتمع وجودا، أو لا تجتمع أجزاؤها وجودا. قال التي تتميز بعدم الاستقرار، هذه كلها قيود احترازية، باعتبار أنه ليس مرادنا مطلق الكم، وليس مرادنا مطلق الكم المتصل، وإنما مرادنا الكم المتصل غير القار، غير المجتمع الأجزائي في الوجود. وهي أي هذه الكمية، وهي تعرض على الأجسام بواسطة الحركة. التفتوا جيدا، وإن لم يبينها المصنف بنحو واضح، هو أنه أساسا الزمان يعرض ماذا؟ لا إشكال ولا شبهة، نحن عندما نأتي إلى الموجودات التي بأيدينا نجد أنها تنقسم إلى قسمين. قسم من الموجودات لا يمكن أن يتحقق الجزء اللاحق إلا بانعدام الجزء السابق، وقسم من الموجودات ليس كذلك، فإنه جميع أجزائها يمكن أن تتحقق في الوجود في آن واحد. هذه الخشبة أو هذه المنضدة التي أمامي أجزاؤها الآن متحققة جميعا وجودا في آن واحد، ولكنه هناك نوع آخر من الوجود هو الذي لا يمكن أن يتحقق الجزء اللاحق منه إلا إذا انعدم الجزء السابق منه. الآن الحركة التي يقوم بها الطالب عندما يأتي من المدرسة إلى أن يصل إلى هنا، لا إشكال ولا شبهة، لا يمكن أن يخطو خطوة إلى الأمام إلا بعد انتهاء الخطوة السابقة وبعد انعدام الخطوة السابقة. هذه الكرة التي تتدحرج من السطح إلى الأسفل، لا إشكال ولا شبهة أنها في كل آن هي غيرها في المكان السابق وهي غيرها في المكان اللاحق. لا يمكن أن تنتقل إلى النقطة باء إلا بعد أن تترك النقطة أليف، ولا يمكن أن تتحقق النقطة باء إلا إذا عدمت النقطة أليف، يعني بعد لم توجد، بعد لا توجد في النقطة أليف، وإذا هي في أليف لا يمكن أن تتحقق النقطة باء، الوجود في النقطة باء. إذن الموجودات في عالم المادة على قسمين، إما أن تكون أجزاء ذلك الموجود مجتمعة في الوجود، وإما أن أجزاء ذلك الوجود الواحد لا يمكن أن تجتمع في الوجود، بل لا يمكن أن يتحقق جزء لاحق إلا بانعدام الجزء السابق، وإذا كان الجزء السابق بعد موجودا لا يمكن أن يتحقق الجزء اللاحق. هذا النوع من الوجود نسميه حركة، هذا الموجود متحرك، ولكن الحركة، التفتوا جيدا، ولكن الحركات هل لها مقدار خاص؟ يعني الحركات طولها متر واحد، طولها متران، طولها ألف متر، طولها مليون متر، زمانها دقيقة واحدة، زمانها دقيقتان، ساعة، مئة سنة، مليون سنة. نقول لا، طول الحركة مأخوذ في حقيقة الحركة ولا زمان الحركة مأخوذ في حقيقتها. وإلا لو كانت الحركة مأخوذ فيها زمان خاص، إذن لما انطبقت على الحركة التي لا يوجد فيها ذلك المقدار من الزمان. إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا أن الحركة هي التي تتقدم بخمسة دقائق، طب إذا أن وجدت أننا حركة كان طول زمانها أربعة دقائق، هي حركة بعد؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه نحن عرفنا الحركة، أخذنا في حقيقة الحركة أن ما له من الامتداد الزماني خمس دقائق. هذا من قبيل أنك إذا قلت أن الإنسان حيوان ناطق، طب هل يمكن أن ينطبق على الفرس؟ لا. لماذا؟ باعتبار أنه لا توجد فيه الحيوانية الناطقية. نحن إذا أخذنا في حقيقة الزمان امتدادا خاصا، هل يمكن أن ينطبق على غير ذلك الامتداد بعد؟ أخذنا في حقيقتي مراد هنا يعني ماهية الحركة هذه، وهو أن يكون لها امتداد كذائي، امتداد خاص. إذن هل يمكن أن ينطبق على غير ذلك الامتداد الخاص؟ من الواضح أنه لا ينطبق عليه. كذلك في الجسم، الجسم قالوا الجسم بما هو جسم لم يؤخذ فيه حجم معين. لو أخذ في الجسم حجم أن يكون مترا مكعبا، طب هل ينطبق على الجسم الذي له مقام؟ لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن الجسم ما له حجم وهو متر مكعب، إذن الجسم الذي له متران حجمه متران مكعب، طب لا ينطبق عليه. من هنا قال أن الحركة امتداد، ولكن امتداد متعين لو امتداد مبهم. قالوا لا، امتداد لا بشرط التعين، لم يؤخذ فيه تعين خاص، وإلا لو أخذ فيه تعين خاص لما انطبق على غير ذلك التعين. ومن هنا قالوا أن الجسم الطبيعي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة بنحو الإبهام، أما لو أخذ فيه حجم معين إذا لم انطبق على غير ذلك الحاجم. هذا الإبهام يحتاج إلى معين، من يعين هذا الإبهام؟ لأنه قلنا امتداد ولكنه امتداد متعين لو امتداد مبهم. امتداد مبهم يحتاج إلى من يخرج هذا الإبهام إلى التعين، المخرج له هو الزمان. ومن هنا نقول أن الزمان مقدار الحركة، يعني تلك الحركة التي هي الامتداد المبهم بما تتعين؟ تتعين بالزمان. نقول هذه حركة مقدارها كم؟ خمسة دقائق. مقدارها كم؟ كميتها كم؟ عشرة دقائق ونحو ذلك. أما إذا لم نأتي بزمان الحركة فالحركة لا يمكن تعينها. كذلك في الجسم قالوا أن الجسم إذا لم يعرضه الجسم التعليمي لا يتعين. الجسم الطبيعي بما هو جسم طبيعي هو ماذا؟ هو امتداد حجم مبهم. وبما يتعين؟ قالوا يتعين بالجسم التعليمي. الجسم التعليمي ما هو؟ قالوا الكرة الاسطوانة حجم الخاص. اذا هذه الحجوم الخاصة هي التي تسمى ماذا؟ بالاجسام التعليمية. الجسم التعليمي بناء على هذا ماذا يكون؟ يكون عرضا يعرض ماذا؟ يعرض موضوعا. ما هو الموضوع؟ هو الجسم الطبيعي. هنا ايضا الحركة تكون موضوعا ماذا يعرضها؟ يعرضها الزمان، فيكون الزمان معروضه الحركة، فالحركة هي المعروض والزمان هو العارض. الحركة امر مبهم والزمان يعين ذلك الابهام، لكي يقترب الى الذهن من قبيل الجنس والفاظ. الجنس امر مبهم، الحيوان ما هو؟ الحيوان اما انسان اما بقر اما اما اما الى غير ذلك. خب من يخرج هذا الجنس المردد بين هذه الانواع؟ من يخرج الجنس المردد بين هذه الانواع الى ان يجعله هذا النوع بالخصوص؟ هذا النوع بالخصوص هو الفاصل عليه السلام ورحمة الله. اذا فالفاصل يعين ابهام الجنس، هنا ايضا الزمان يعين ابهام الامتداد الذي يوجد في الحركة، فالحركة بما هي حركة امتداد مبهم، والزمان هو الذي يعين هذا الابهام. هذا المطلب جدا كان مهم حتى نعرف انه لماذا نقول ان الحركة هي المعروض وان الزمان هو العارض. لماذا ان الزمان يعرض الحركة؟ باعتبار ان الحركة امتداد، ولكن امتداد غير متعين، والا لو كان الامتداد متعينا لما صدق على تلك الحركة التي لا يوجد فيه ذلك التعين. لهذا شوفوا العبارة، وهي تعرض على الاجسام، يعني حقيقة الزمان، يعني هذه الكمية المتصلة، وهي تعرض على الاجسام، ولكن تعرضها بالذات، تعرض الاجسام قال بواسطة الحركة. وسيأتي ان شاء الله التحليل الفلسفي لذلك، انه لماذا ان الزمان يعرض الاجسام بتوسط الحركة ولا يعرض الاجسام مباشرة. يعني اولا وبالذات الزمان يعرض الحركة، اولا وبالذات الزمان يعرض الجسم، اولا وبالذات يعرض الحركة. وحيث ان الحركة تحتاج الى جسم لانها عرض كما يقول الفلاسفة، فاذا موضوعها الجسم، فاذا اولا وبالذات الزمان يعرض الحركة، وثانيا وبالعرض يعرض ماذا؟ الاجسام. لهذا قال وهي تعرض على الاجسام بواسطة الحركة. وبناء على هذا، على ما ذكرنا من ان الزمان كمية متصلة غير قارة، وبناء على هذا يتعين تماما موقع الزمان في جدول المقولات الأرسطوية. هذه المقولات التي قلنا انها 10، وقد اشرنا مرارا ان مرادنا من المقولات هذا، يعني نحن عندما استقرأنا الموجودات الموجودة في عالم المادة وغير في عالم المادة، وجدنا بأنها ماذا؟ بأنها لها نحو من 10 ماهيات. المقولة ما هي؟ أي تلك الماهية، ما يقال في جواب ما هو. نحن عندما استقرأنا هذا الموجود وجدنا أنه ننتزع منه هذه المقولة، يعني هذه الماهية، واستقرأنا موجود آخر وجدنا أنه ننتزع منه ماهية أخرى. استقرأنا هذه المقولات التي تنتزع من موجودات التي نراها وجدناها 10 مقولات، واحدة منها جوهرية وتسع منها عرضية. هذه أجناس عالية، يعني لا يوجد فيها جزء مشترك، بل هي متباينات بتمام ذات. ونفس هذا البيان قد جاء به صدر المتألهين أيضا، يعني صدر المتألهين أيضا في أول بحوثه الفلسفية أيضا اختار هذه النظرية في الزمان، ولكن عندما ذكر رأيه النهائي ذكر ما هو مبناه في حقيقة الزمان، وأن الزمان ليس مقولا أساسا، ليس معقولا ماهويا كما سيتضح بيانه بعد ذلك. ونفس هذا البيان قد جاء إذا ما عدا حركة، نعم تكون خالية، يعني إذا ما عدا حركة عرضية بناء على رأي الفلاسفة نعم خالية من الزمان. وهذه احدى مشكلات القائلين بانه الحركة لا تكون في الجوهر. ونفس هذا البيان قد جاء به صدر المتألهين أيضا، لكنه بعد التحقيق النهائي في مسألة الحركة صدر المتألهين عرض بيانا جديدا يتميز بأهمية خاصة وواقعا أهمية خاصة، واقعا أهمية خاصة، يعني إثبات الحدوث الزماني للعالم لا يمكن إلا بناء على الحركة الجوهرية المبتنية على فهم حقيقة الزمان كما بينها صدر المتألهين. أساسا لم يستطع أحد من الفلاسفة السابقين قبل صدر المتألهين أن يثبت أن عالم المادة عالم حادث زمانا. تشوفوا إشقد أكو خلط في الكلمات عندما ينسب إلى الفلاسفة أنهم يقولون بقدم العالم. أساسا صدر المتألهين هو الذي استطاع فقط أن يثبت أن العالم حادث زمانا، وقبله لم يستطع أحد، ولم يستطع بعده أحد أيضا يتجاوز ما ذكره هو رحمة الله تعالى عليه. وبيان الفلاسفة حول الزمان وإن كان يبدو عليه الوضوح، اتضح بيانه أن الزمان ما هو مقدار الحركة وهو والحركة معروضها معروض الزمان بالذات، هذا بهذا المقدار واضح. وإن كان يبدو عليه الوضوح إلا أنه بالدقة فيه أي فيما ذكرنا حول الزمان تعرضنا نقاط إبهام تثير أسئلة تتطلب عمقا أكبر في التفكير، وهذا ما سيذكره المصنف. ولعل هذه الأمور هي التي اجتذبت النظر المجهري لصدر المتألهين وقادته لعرض هذه النظرية الجديدة التي سيأتي بيانها إن شاء الله في صفحة 162 في هذا الدرس. ولتوضيح هذه النقاط التي يقول المصنف أنها هي التي تثير في الإنسان الدقيق نقاطا أو محاور إبهام لا بد أن يجيب عليها، وهو يحتمل أن هذه الإبهامات في حقيقة الزمان هي التي أدت لصدر المتألهين أن يتحول عن نظرية المشهور للحركة إلى النظرية الخاصة التي ذكرها هو للحركة ولبيان حقيقة الزمان. من هنا يريد المصنف الدخول في تلك النقاط التي يمكن أن تكون مثار إبهام ومثار تساؤل. ولتوضيح هذه النقاط لا بد لنا من الإشارة إلى بعض مباني القول مما له ارتباط بهذه المسألة وهي مسألة الزمان، وإن لم يكن هنا فعلا مجال البحث والتحقيق فيها. عفوا، مسألة الحركة مو مسألة الزمان. الآن يريد أن يذكر جملة من النقاط اللي مرتبطة بالحركة. بحثنا نحن الآن في الزمان، لماذا يتعرض المصنف لحركة؟ يقول باعتبار أنه نحن لا نستطيع أن نفهم حقيقة الزمان إلا بعد فهم حقيقة الحركة، لأن الزمان إنما يعين مقدار الحركة لا شيء آخر. إذن لا بد أن نفهم ما هي الحركة حتى نستطيع أن نفهم هذا العارض الذي هو الزمان. من جملة تلك المباني التي اعتمدها القوم في مسألة الحركة أن الفلاسفة عادة يعتبرون الحركة عرضا لا أنه جوهر. إذن الحركة داخلة في مقولة من المقولات العرضية. إذن يمكن أن يوجد عندنا حركة بلا موضوع؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أن الحركة عرض وكل حركة يحتاج إلى موضوع. إذا نتيجة هذا ما هو؟ التفتوا جيدا، نتيجة هذا ما هو؟ نتيجة هذا أنه لا يمكن أن تكون الحركة والمتحرك شيئا واحدا، بل المتحرك شيء والحركة والحركة التي يتصف بها المتحرك شيء آخر، من قبيل البياض ومن قبيل الجسم. الجسم شيء و البياض الذي هو عرض من أعراضه لونه شيء آخر. بناء على هذا المبنى فإن الحركة وهي عرض شيء ومعروضها شيء آخر والتي هي الأجسام. انتفتوا إلى هذه النقطة إلى أن يأتي بيانها بعد ذلك، بأنه واقعا لا بد أن نعرف أن الحركة عرض من أعراض الجسم أو أن الحركة هي عين الوجود عين الجسم. هذا لابد أن نلتفت إليه بعد ذلك. من جملتها طبعا إذا فهمنا أن الحركة عين الموجود المادي، إذن معنى ماذا؟ ان الجوهر بعد متحرك، لا ان اعراض الجوهر متحركة، فتثبت عندنا الحركة الجوهرية. الفلاسفة يقولون ان الحركة عرض، ومعناه ان الحركة شيء وان المتحرك الذي هو الموضوع شيء اخر. من جملة تلك المباني ان الفلاسفة عادة يعتبرون الحركة عرضا، لكنهم لم يقدموا توضيحا اكثر حول هذا الموضوع. هذا اولا. والبعض منهم فحسب اعتبرها من مقولة أن يفعل وأن ينفعل. هذه بيان مقولة أن يفعل وأن ينفعل في صفحة 161 سيأتي بيانه بعد الآن، لا نتأخر هنا. إذن أيضا مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل أيضا ماذا؟ من الأعراض ومن الجواهر. نعم، من الأعراض، لأنه الجواهر 5 معروفة والأعراض 9، ومن جملة الأعراض مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل. وعدها شيخ الإشراق مقولة مستقلة، ولكن مقولة مستقلة جوهرية، يقول لا، مقولة مستقلة عرضية، ولكن لم يجعلها داخلة تحت مقولة الكم كما هو المشهور بين الفلاسفة والحكماء، وإنما جعلها مقولة مستقلة، مقولة عرضية مستقلة في مقابل الكم، في مقابل كيف، في مقابل الإضافة، لأن شيخ الإشراق لا يقبل أن المقولات 10، وإنما يقول أن المقولات هي 5، مقولة واحدة جوهر وتحتها الأقسام الأخرى، والثانية كم، والثالثة كيف، والرابعة الإضافة، وتحتها 7 مقولات عرضية من قبيل أن يفعل وأن ينفعل ومتى وأين ونحو ذلك. هذه المقولات 7 العرضية كلها يقول داخل تحت مقولة الإضافة، والمقولة الخامسة هي مقولة الحركة التي هي أيضا مقولة عربية في قبال الكم والكيف والإضافة. وهكذا أصبحت المقولات عند شيخ الإشراق منحصرة في 5، وسائر المقولات النسبية 7 الأخرى التي تعتبرها الفلسفة المشائية أو المقولات الأرسطية تعتبرها مقولات مستقلة، جعلها ماذا؟ جعلها جميعا تحت مقولة الإضافة، وسائر المقولات النسبية اعتبرها أنواعا من الإضافة. ويحتمل أن يستفاد من بعض كلام الفلاسفة الآخرين أنهم لا يعدون الحركة داخل في المقولات، وهذا معناه ماذا؟ وهذا أن معناه أن الحركة ليست من المعقولات المعهوية، بل هو من المفاهيم الفلسفية. إذا تبين إلى هنا القول الأول أن الحركة داخلة في المقولة، ثم انشعبت هذه الأقوال إلى أنه بعض يقول في مقولة الكام، بعض يقول في مقولة أن يفعل، بعض في مقولة أن ينفعل، بعض يجعلها مقولة مستقلة. هذا قول. القول الآخر في مقابل هذا القول أساسا يقول أن الحركة، من قال لكم أنها من المعقولات المهوية؟ من قال لكم أنه من قبيل الإنسان؟ هو الحركة من قبيل مفهوم الوجود، من قبيل مفهوم العلة والمعلول ونحو ذلك، يعني معقول ثانوي فلسفي. ويحتمل أن يستفاد من بعض كلام الفلاسفة الآخرين أنهم لا يعدون الحركة داخلة في المقولات، ومنها أي من تلك المباني التي اعتمدها القوم في الحركة أنهم كانوا يعتبرون الحركة منحصرة في 4 مقولات، وهذه المقولات الأربع أيضا مقولات عرضية، وينكرون أن توجد عندنا حركة في نفس الجوهر. ومنها أنهم كانوا يعتبرون الحركة منحصرة في 4 مقولات، هي الكم والكيف والوضع وأين. الحركة الانتقالية ماذا يعتبرونها؟ أنك تنتقل من مكان إلى مكان آخر، يقول هذه كانوا يدخلونها في مقولة الأين، كما سيأتي أيضا بيانه في بحث مقولة الأين، ويعدون الحركة الانتقالية حركة في مقولة أين، أن ينتقل الجسم من مكان إلى جسم مكان آخر. ويزعمون أن الحركة مستحيلة في سائر المقولات الأخرى، ومن جملتها ماذا؟ مقولة الجوهر. لماذا مستحيلة؟ لأنهم اعتبروا الحركة عرض. التفتوا جيدا، اعتبروا الحركة عرض، إذن تحتاج إلى ماذا؟ إلى جوهر. طب اذا كان الجوهر متحركا فما هو موضوعه؟ اعتبروا الحركة عرض، فتحتاج الى ماذا؟ الى موضوعه، الى جوهره، لان كل عرض يحتاج الى جوهر. طب اذا صار الجوهر متحركا فما هو موضوعه؟ هل للجوهر موضوعه؟ من هنا قالوا بأنه إذا قلنا أنه تقع الحركة في الجوهر يلزم أن تتحقق حركة بلا موضوع، يعني عرض بلا موضوع، وهو مستحيل لأن الحركة عرض وتحتاج إلى موضوع. فإذا وقعت الحركة في نفس الجوهر معناه أنه وجدت حركة بلا موضوع، يعني وجد عرض بلا معروض بلا موضوع، ويستحيل وجود عرض بلا موضوع، لأن العرض هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، والحركة تحتاج موضوع. ولا ينكروا من هنا أنكروا الحركة في الجوهر. سألتفتوا للنكات جيدا حتى يتضح أنه لماذا أنهم هؤلاء ذهبوا إلى استحالة الحركة في الجوهر. وبناء على هذا، أي على المبنى الثاني، فالحركة التي تكون واسطة ارتباط الأجسام بالزمان لا بد أن تصبح هي الحركات في إحدى المقولات الأربع العرضية. إذن الحركة التي تصبح واسطة في عروض الزمان على الأجسام هي أي حركة؟ تكون واسطة ارتباط الأجسام بالزمان لابد أن تصبح هي الحركة في إحدى المقولات الأربع العرضية، باستحالة وجود الحركة في غير هذه المقولات. ومن ناحية أخرى، هذا فالبحث، فالبحث آخر يذكره مبتني على أصول موضوعية ثبت بطلانها في مثل هذه العصور، ولعله إذا توفقنا ودرسنا كتاب منظومة الحكمة للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، هناك في بحث الطبيعيات عندما يتعرض للفلكيات وأقسام الفلك والثوابت ونحو ذلك يتعرض لهذا المطلب. هناك مبنى موجود في المدرسة المشائية بأنه أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى هو العاقل، وأن هذا العاقل صار منشأ لصدور شيئين، صار منشأ لصدور الفلك التاسع من أو الفلك الأقصى، ثم صدور نفس من، ثم هو يسموه الفلك التاسع، ثم هذا الذي هو الفلك التاسع صار منشأ لصدور، صدر منه طبعا العاقل، العقل الثاني، ثم صدر منه فلك، ثم العقل الثاني صدر منه عقل الثالث، ثم صدر منه فلك ثامن، وهذا العقل الثالث صدر منه عقل الرابع وفلك ثالث، والعقل الرابع صدر منه عقل خامس وفلك رابع، إلى أن نصل إلى الفلك الأول الذي هو يعتبرونه مثلا كالقمر مثلا، وهكذا بعده يكون عالم المادة. هذا مبتني على فد أصول موضوعية، هذه الأصول الموضوعية المعروفة في كلمات بالأفلاك التسعة، مرادهم هذا الذي ذكروه في محله. ويقولون بناء على هذا الموضوعي أن الحركة التي موجودة في الفلك الأقصى عبارة أن لها حركة، هذه الحركة الموجودة في الفلك الأقصى هي التي تقاس إليها جميع الحركات الأخرى الموجودة في عالم مادة. فإذا نحن عندما نقول هذه ساعة، هذه ساعتين، هذه ثلاثة، أو هذه الحركات بما نقيسها؟ بحركة الشمس والقمر. طب الشمس والقمر أيضا له حركة، بما نقيسه؟ نقيسه بحركات أخرى إلى أن نصل إلى الفلك الأقصى الذي هو المنشأ أو هو الذي تقاس إليها باقي الحركات في عالم المادة. يقول هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإنهم جميعا يسلمون بصحة فرضية الأفلاك التسعة. طبعا هذا الكلام لعله فيه في مقدار تأمل. في أوائل طريق الفلاسفة يسلمون، ولأنه في نهايات الطريق يصرحون بأنه لا، نحن نعتقد، ولكن هذه سهولة التعليم، نقول أنه صار عقل الأول والعقل الثاني والثالث فلك التاسع وفلك الثامن ونحو ذلك، وليس من الأمور المسلمة كما يقولها المصنف. نعم في الفلسفات القديمة لعله كان كذلك، يسلمون بصحة فرضية الأفلاك التسعة ويأخذونها بعنوان أنها، أي فرضية الأفلاك التسعة، أصل موضوع. ما هو المراد من الأصل الموضوع؟ يعني هذا جاءهم من الطبيعيات، صحة وسقم هذه النظرية الطبيعيات تتبناها. التفتوا إلى هذه النقطة مهمة، وإن كنا نتأخر ولكن هذه أصول المطالب تكون بأيدي الإخوة. الفلسفة لا علاقة لها بالطبيعيات، الفلسفة لا علاقة لها بالرياضيات، الفلسفة لا علاقة لها بالعلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء وإلى غير ذلك. نعم في بعض أيام الفلسفة عندما تريد أن تقيم برهانا تأخذ بعض المقدمات من العلوم الطبيعية وتعتبرها أصول موضوعة، صحتها سقمها نقول لا علاقة لي بذلك. الطبيعي يقول هكذا وأنا أفترض أنه صادق فيما يقول، صحيح فيما يدعي. إذا بعد ذلك تبين أن الطبيعيات أو ما قال العلوم الطبيعية كان باطل، أرنا أن الفلسفة باطلة. الفقه لا تدعي الأول أنا أعتمد هذا باعتبار أنه قول صحيح، اعتبرت الأصل موضوعي وهذا الأصل موضوعي صحيح أو تقييم على عهدة العلم الطبيعي. نعم ذلك البرهان الذي كان يبتني على مقدمة مأخوذة من العلوم الطبيعية وثبت بطلان تلك المقدمة، فذلك البرهان أيضا يبطل. مو أن المسألة الفلسفية تبطل، وكم فرق بين الأمرين. الآن نحن عندنا مسألة فلسفية يمكن أن نقيم عليها البرهان من 5 طرق، وهكذا واحدة من هذه الطرق أخذ فيه مقدمة من العلوم الطبيعية تبين أنه بطلان ذلك الطريق، نقول بأنه هذا البرهان بعد غير صالح أن يستعمل في إثبات تلك المسألة الفلسفية. لا أنه تلك المسألة الفلسفية بطلت حتى يقال أن الفلسفة كانت تعتمد على العلوم الطبيعية، وحيث ثبت بطلان العلوم الطبيعية إذا ثبتت بطلان الفلسفة لم تبتني على العلوم الطبيعية، بل الفلسفة هي أم العلوم الطبيعية. وينسبون هؤلاء الحكماء وينسبون ظهور الزمان إلى الحركة الدورية والحركة الوضعية للفلك الأقصى. إذن جميع الأزمة التي نقولها لهذا الجسم أو لذاك، لهذا الموجود المالي أو لذاك، ننسبها إلى ماذا؟ إلى الحركة الدورية والحركة الوضعية، لأن هذه حركات حركات دائرية. يقول أن حركات ذات مو حركات مستقيمة وإنما حركات دائرية، ومن هنا يقولون أنها دائمة لا تنقطع، بخلاف الحركة المستقيمة لإقامة البرهان أنها مثلا تنقطع على أي لحظة. أصول موضوعية، حركة دائمة هذه الحركة الدورية الدائرية، وحركة وضعية ماذا؟ أنه نفس الجسم عندما يتحرك هو أيضا له حركة على محوره التي هي الحركة الوضعية. وينسبون ظهور الزمان إلى الحركة الدورية والوضعية للفلك الأقصى، وقد جاء هذا الموضوع في بعض أحاديث صدر المتألهين أيضا. إلى هنا اتضح لنا هذان المبنيان، المبنى الأول أن الحركة عرض، المبنى الثاني أن الحركة لا تكون إلا في هذه الأعراض 4، أما باقي الأعراض والجوهر فلا يقع فيها حركة. بناء على هذين الأصلين في المعنى الفلسفي في باب حركة، الآن المصنف يريد أن يثير جملة من التساؤلات. هذه التساؤلات هي التي إن شاء الله ستوصلنا إلى بيان حقيقة الزمان. بالالتفات إلى هذه المباني والمواضيع التي تطرح، والمواضيع تطرح أسئلة حول التعريف المشهور للزمان، أهمها ما يأتي. التفتوا جيدا، المصنف كان يبان القوم يقول تطرح أسئلة في الزمان، ما هي علاقة أحدهما بالآخر؟ فضحت العلاقة، لأن الزمان مقدار حركة. الأمر الأول الذي يطرح هنا أنه أساسا نحن لماذا نقول بأن زمان يعرض الحركة أولا وبالذات، ويعرض الأجسام المعروضة للحركة ثانيا وبالعرض؟ ولماذا لا نقول أن الزمان يعرض الأجسام أولا وبالذات؟ يقول حيث أن الزمان أمر ممتد قابل للانقسام، يعني مقدار أو شيء له مقدار، إما هو شيء له مقدار أو هو ماذا؟ مقدار معين. أيا كان الزمان أمر ممتد له كمية. وهذا معروف لأنكم تعلمون أنه نحو من الاتحاد بين الموضوع والعرض، بين العارض والمعروض، يعني وجودهما واحد وإن كان الذهن ينتزع من أحدهما أنه عارض ومن الآخر أن هذا معروض. مراد من الواحد يعني أنه هناك نحو من الاتحاد في الواقع الخارجي. من قبيل عندما تقول زيد قائم، زيد غير القيام وقيام غير زيد، ولكنه لهما نحو من الاتحاد في الواقع الخارجي أو لا؟ هل القيام في جانب وزيد في جانب آخر هكذا؟ ومن هنا قالوا في صحة الحامل أنه نحتاج إلى التغاير، ونحتاج ماذا؟ إلى نحو من الاتحاد بين الموضوع وبين المحمول. لما كان العارض أمرا ممتدا، هل يمكن أن يعرضون مروضه أمرا ثابتا؟ لأننا فرضنا أن هناك حول من الاتحاد بين العرض والمعروض بالوجود. طب إذا كان أحدهما ثابت والآخر متغير، هل يمكن أن يتحدى في الوجود؟ أحدهما أجزاؤه أحدهما أجزاؤه غير معه وهما متحدان، هل يمكن؟ إذن لابد أن يكون معروض الزمن ماذا؟ أمرا ممتدا، أمرا له نقار، حتى يمكن للزمان أن يعرض ماذا؟ يعرض ذلك الشيء. وإلا إذا لم يكن المعروض له امتداد لما أمكن للزمان أن يعرضه. وبالبيان الذي بينته أن الزمان مقدار الحركة فقط يعين مقدار الحركة، إذا تبين أن الزمان والحركة هو ماذا؟ شيء واحد، ولكن الفرق بينهما بالامتداد الإبهامي والتعيون. واضح هذا الكلام؟ إذن لماذا نقول أن الزمان لا بد أن يكون معروضه الحركة للأجسام؟ نقول لأن الزمان ممتد وهو عارض، ومعروضه لا بد أن يكون ممتدا وليس الحركة إلا وليس الامتداد إلا الحركة. إذن الزمان لا يمكن أن يرى الأجسام بما هي بالذات، لأن الأجسام حركة فيها، الجسم بما هو جسم توجد في ذات حركة، إذا لا يمكن أن يكون معروضا للزمان. فلهذا يقول لا شك أن الزمان أمر ممتد وقابل للتقسيم، لأن كل امتداد يقبل القسمة، وهذه القسمة أيضا لا تقف إلى حد لا في الأبعاد ولا في الامتدادات كالحركة والزمان. ولهذا يعتبر الزمان نوعا من الكمية كما ذكرنا من أنه كم متصل غير قاط، أو لا أقل أمرا ذا كمية. الزمان من الأشياء التي لها مقدار أو هي نفس المقدار، ولكنه المقدار الخاص هو المقدار العام. إلا أنه يأتي السؤال، إلا أنه لسبب لا بد من اعتبار الزمان كمية الحركة، يعني أن الزمان هو الحركة، لماذا أن الزمان هو الجسم؟ والجواب وجواب البريض الذي يقدم على هذا السؤال، أي سؤال؟ أن الزمان لماذا لا بد أن يعرض الحركة ولا يعرض المكان ولا يعرض الجسم؟ يقدم على هذا السؤال هو أن الزمان أمر سيال، يعني غير ثابت غير مستقر، وغير مستقر بشكل لا تقبل الاجتماع حتى، أو لا يقبل الزمان حتى لا يقبل الاجتماع حتى اللحظتان من الزمان، كما هو واضح. الزمان إما جزء مضى وإما جزء سيأتي. أساسا في الفلسفة لا يوجد عندنا حاضر، إما ماض وإما مستقبل، لأنك أينما تضع يدك على أي لحظة إما قد انتهت وإما بعد لم تأتي. لا يوجد عند شيء في الزمان شيء قاق حتى نقول هذا حاضر وهذا ماض وهذا مستقبل. أنت عندما تقول هذا حاضر إما هو مضي قد انتهى وجاء الاستقبال، وإما بعد لم يأتي الاستقبال. طبعا في النحو لا بشكل، هذه تملي أغراضه على أي نحو لا يقبل الاجتماع حتى اللحظتان من الزمان، ولا بد أن يمر جزء من الزمان بالضرورة حتى يوجد الجزء اللاحق، وهذا ما فسرنا به غير القار. ومثل هذه الكمية يعني ومثل هذا الوجود السيال الأمر السيال لا يمكن نسبتها أي هذه الكمية إلى شيء إلا إذا كان مراد من النسبة يعني لا يمكن أن يعرض شيئا إلا إذا كان سيالا لأن العارض معروض أحدهما متحد مع الآخر في الوجود نحو من أنحاء الاتحاد لا يمكن أن متحدان أن يكون المتحدان في الوجود أحدهما قار والآخر ماذا غير قار ومثل هذه الكمية لا يمكن نسبتها إلى شيء إلا إذا كان بالذات سيالا وغير مستقر ولا يوجد شيء بهذه الصورة يعني سيال وغير مستقر إلا الحركة إذن اتضح لماذا نقول أن الزمان عارض وأن المعروض هو الحركة للجسم وكما تلاحظون هذا الجواب اتضح لكم منه شيء ما هو؟ وهو أن الجسم بما هو جسم لا يوجد فيه سيلان لا يوجد فيه امتداد وإلا لو كان يوجد في الجسم امتداد وسيلان كما في الحركة هل كان الزمان يعرض على الجسم أيضا أو لا يمكن أن يعرض على الجسم لا كان يمكن أن يعرض الجسم طب لماذا لا يعرض الجسم باعتبار أنه الزمان يحتاج إلى أمر فيه امتداد وحيث أن الجسم لا امتداد فيه إذن يعرض الحركة أولا وبالذات وكما تلاحظون فإن هذا الجواب مبني على كون التدرج والسيلان وعدم الاستقرار هذا ماذا؟ هذه الخصائص مختصا بالحركة أي حركة؟ والحركات أيضا الأربعة العرضية التي ذكرناها لا مطلق الحركات تلك الحركة التي هي حسب رأي القدماء مقصورة على المقولات الأربعة العرضية ولهذا كانوا ينفون إمكانية أن يغدو الزمان كمية للجوهر الجسماني يعني لا يمكن للزمان أن يكون مقدار الجوهر نعم يمكن أن يكون مقدار الحركة مقدار العرض ولكنه هل يمكن أن يكون مقدار الجوهر هل يمكن أن يكون مقدار الجسم لا يمكن لأن الجسم لا امتداد فيه إذن لا يمكن أن يكون الزمان عارضا عليه شوي شوي الإخوة يلتفتون بأنه صدر المتألهين ماذا حقق قال لا الزمان نفس امتداد الجسم نفس امتداد الوجود الجسماني والزمان يعرض الجسم مباشرة لأنه يعرض الحركة وبتوسط الحركة يعرض الجسم ولكن هل هذا المبنى صحيح أو لا بعد هذا تحقيقه يأتي في بيان نظرية صدر المتألهين لكن هل هذا المبنى صحيح وهو أن الزمان لا يعرض إلا الحركة وأنه لا يوجد عندنا امتداد في الجواهر الجسمانية هذا ما يأتي بيانه بعد ذلك وإذا فرضنا الآن بنحو التساؤل المصنف يذكر نقول إذا فرضنا أنه لم تكن عندنا أي حركة هذا معناه أنه ينبغي أن لا يكون عندنا أي حركة في المقولات الأربع يعني افترض أن المقولات الأربع أيضا لم تكن تقع فيها الحركة هذا معناه نتيجة ماذا؟ أنه لم يكن عندنا زمان لأن الزمان إنما هو مقدار هذه الحركة فإذا لم تكن عندنا مقولات عرضية تقع فيها الحركة إذا لا يوجد عندنا زمان وهل واقعا هذا صحيح؟ أنه إذا لم تكن عندنا مقولات عرضية تقع فيها الحركة يعني أنه لا يوجد عندنا زمان أو أنه حتى لو فرضنا أن المقولات العرضية الأربعة لا تقع فيها الحركة أيضا يوجد عندنا زمان لأن هناك جوهر جسماني فيه امتداد يمكن أن يكون منشأ لانتزاع الزمان وإذا فرضنا أنه لا توجد في العالم أي حركة عرضية فهل هناك مجال لمفهوم الزمان؟ أو لا يبقى هناك مجال لمفهوم الزمان وبناء على رأي هؤلاء الفلاسفة لا يبقى مجال لمفهوم الزمان ولكن بناء على ما سيحققه صدر المتألهين يبقى هناك مجال لمفهوم الزمان هذا هو السؤال الأول أو التساؤل الأول التساؤل الثاني الذي يطرحه المصنف هنا وهو أيضا من التساؤلات المهمة هو أنه نحن نقول أن الحركة تكون واسطة لعروض الزمان على الجسم الزمان يعرض الحركة أولا وبالذات ويعرض الجسم ثانيا ولكن بتوسط من؟ بتوسط الحركة إذن الحركة تكون واسطة في عروض الزمان على الجسم أليس كذلك؟ وبأي نوع من أنواع الواسطة هذه؟ ها؟ نحن درسنا في محله أن الواسطة إما واسطة في الثبوت، إما واسطة في الإثبات، إما واسطة في العروض. الآن نحن عندما نقول أن الحركة واسطة في عروض الزمان على الأجسام، هذا أي قسم من أقسام العروض؟ طبعا هناك أقسام أخرى متعددة، ولكن الذي هو محل كلامنا نفس الواسطة في العروض أيضا تنقسم إلى أقسام ثلاثة كما ذكر الحكيم السبزواري في حاشيته على الأسباب، على أي نحو تحقيقه موكول إلى محله. الواسطة في الثبوت يعني أن الوسط يكون علة لاتصاف من؟ لاتصاف الأصغر بهذا الأكبر. سنضرب مثال النار. النار يقولون واسطة في الثبوت لأي شيء؟ لاتصاف الماء بالحرارة. واسطة في الثبوت بأي معنى؟ يعني النار علة لتحقق الحرارة واقعا أي في الماء. فهنا الحد الأوسط يكون علة لثبوت الأكبر إلى الأصغر لو معلول، لا يكون علة. تقول هذا الحديد متمدد، وكل متمدد فهو حار مثلا، إذا صحت هذه الكبرى تأخذ نتيجة ماذا؟ هذا الحديدة حارة. التمدد علة للحرارة لو معلول للحرارة، معلول للحرارة، إذا الحد الأوسط صار معلول لو صار علة صار معلول. الحد الأوسط تارة يكون علة لثبوت الأكبر إلى الأصغر، وأخرى يكون معلول. في الواسطة في الثبوت نحن نريد أن نقول أن الواسطة الذي هو الوسط يكون علة لاتصاف الأصغر بالأكبر حقيقة. يعني عندما تكون النار واسطة الماء حقيقة متصفة بأنها حارة، أو أنها بالمجاز متصفة بأنها حارة، فحقيقة متصفة واقعا الآن تجد فيها حرارة. فهل الجسم الحركة عندما تكون واسطة لعروض الزمان على الجسم يعني من قبيل الواسطة في الثبوت، يعني واقعا الجسم يتصف بأنه له زمان الشكل؟ الحركة لها زمان، ولكن بتوسط الحركة هل يكون للجسم أيضا زمان حقيقة كما كان للماء حرارة حقيقة؟ هذا جواب على السؤال. شق ثاني قد يجاب على السؤال بأنه لا، نحن يوجد عندنا هنا واسطة، هذه واسطة في الثبوت، كانت عندنا واسطة في العروض. الواسطة في العروض ماذا؟ أن تسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، ولكن بالمجال لا بالحقيقة. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن زيد يركب السيارة أو يركب الطائرة وينتقل من البلد الكذائي إلى البلد الآخر. هنا يقولون تحرك زيد في الساعة الكذائية ووصل إلى المكان الكذائي في الساعة الكذائية. واقعا هو زيد المتحرك، وطائرة زيد هي المتحركة. بالدقة الفلسفية أي منهما؟ زيد كان نائم، كيف يمكن أن تنسب إليه الحركة؟ وهل يمكن أن تصدر الحركة من النائم؟ مراد من الحركة هنا حركة الاختيارية، هل يمكن أن تصدر من النائم حركة؟ زيد كان جالس في السيارة لم يكن متحركا أساسا. طبعا هذا مبني على فتش مطلب، مبني على حقيقة المكان بالنظر الأرسطي، لأنه المكان هذا أين كان؟ مكان هذا المقدار من الهواء الذي كان محيطا به، وهذا لم يتغير. أما إذا أخذنا معنى آخر من الحركة الذي هو الفضاء، لا هذا فضاؤه تغير. على أي نحو؟ والواسطة في العوض هو إسراء حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، ولكن المتحد الآخر يتصف بذلك الحكم حقيقة أم مجازا؟ لا يتصف به مجازا لا حقيقة. زيد عندما نقول تحرك طبعا مرادنا من المجاز هنا مو المجاز اللفظي اللغوي، مرادنا من المجاز هنا المجاز الفلسفي، وهذا ما نقوله في الوجود والماهية. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الوجود أصيل وموجود بنفس ذاته، والماهية موجودة ماذا؟ في الوجود. ومن هنا عندما ننسب الوجود إلى نفس الوجود تقول الوجود موجود، هذا حمل ماذا؟ على ما هو له. أما عندما نقول الماهية موجودة أو الإنسان موجود، هذا حمل بالعراض. لماذا؟ لأن وجود الماهية موجود. وكيف أتحملنا الوجود على الماهية؟ تقول باعتبار أن الماهية في الخارج متحدة مع الوجود، فنسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر مجازا. فهل أن الحركة عندما نقول أنها واسطة لعروض الزمان على الجسم هو من قبيل الواسطة في العروض؟ يعني أن الجسم لا يتصف بالزمان حقيقة، وإنما يتصف بالزمان مجازا وبالعراض. بناء على الجواب الأول ماذا كان؟ الجسم يتصف بالزمان حقيقة، كما أن النار كانت تتصف بالحرارة حقيقة. ولكن هنا نقول الجسم بعد لا يتصف بالزمان حقيقة، وإنما هو من قبيل اتصاف جالس الحركة جالس في السفينة بأنه متحرك. كيف أنه بالدقة الفلسفية ليس متحرك؟ هنا أيضا بالدقة الفلسفية الجسم ليس له زمان، ولكنه بالعرض نقول أن له زمان. فهل أن الواسطة يعني الحركة واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض؟ واسطة في الإثبات، بحثوا إلى محله. قال أن الحركة التي تعتبر واسطة الارتباط بين الأجسام والزمان من أي لون من ألوان الواسطة هي؟ أهي واسطة في الثبوت، وبالتالي فإن نفس الأجسام أيضا تصبح زمانية حقيقة بواسطة الحركة، كما كان الماء يتصف بالحرارة حقيقة؟ أم هي واسطة في العروض ونفس الأجسام حقيقة لا تصبح زمانية، كما أن زيد الجالس في السفينة لا يصبح متحرك حقيقة؟ وبعبارة أخرى، إن اتصاف الجوهر الجسماني بالزمان هذا بناء على أنه واسطة في العروض الحركة هو اتصاف بالعراض لا اتصاف بالذات. الجواب يأتي والحمد لله رب العالمين.